أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كمل. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين أن للحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهذا المفهوم معتبر عند الجمهور، فمن أهل بالحج في غير أشهره عند الجمهور ينقلب إلى عمره، لأنه لا يصلح الحج إلا في أشهره. أما المالكية فيقولون إنه يبقى على إحرامه ولكن حتى يهل، فلهم خلاف في ذلك، لكن الجمهور قالوا هذا، وقول الشافعي هنا هو الذي يعضده السياق، وإن كان لقول مالك وجه. الحج أشهر معلومات. إذن الحج هو العبادة المعروفة، وهو الركن الخامس، وهو في اللغة القصد إلى معظم أو القصد المتكرر، وهو ذهاب في وقت مخصوص إلى مكان مخصوص من شخص مخصوص، ذهاب إلى مكان مكة من شخص يعني مسلم مكلف بطريقة مخصوصة، وهو الإحرام لأداء شيء مخصوص. والحج معروف، فهو لا يكون إلا في أشهره. إذن الصحيح أن الحج ينعقد من ليلة دخول شوال إلى قبل فجر اليوم التاسع، كل هذا وقت للحج. يوم العاشر قبل فجر اليوم العاشر من دخول شوال، هذا كل وقت للحج. يمكن يحرم قبل نصف ساعة من طلوع الفجر، ولكن يكون في عرفة، حج صحيح. لكن هناك في الحج أركان، وهناك واجبات، وهناك سنن وأنداب ومحظورات، فمن ترك ركنا يبقى معلق حتى يعمله، ومن ترك واجبا يريق دما، فإن كان متعمدا لتركه أثم، وإن كان مضطرا لا إثم عليه. ومن فعل يعني محظورا من المحظورات يفدي، والمحظورات قسمان، قسم على الترتيب وقسم على التخيير. ومن ترك سنة أو ندبا لا شيء عليه. إذن الأركان لا بد أن تعمل، والواجبات تجبر بدم، والمحظورات قسمان، قسم على التخيير كالحلق وتقليم الأظافر وقص الشعر واللبس والرفث، هذه مخير في واحد من ثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما ترك واجب أو قران أو تمتع أو إتيان النساء. ما هو الرفث؟ إتيان النساء، هذه على الترتيب. أول شيء يذبح، فإن لم يجد يصوم، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذن الحج لا يكون إلا في الأشهر المعلومات، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وبعدين سمي يعني ما الشيء وجزء منه يسموه ثلاثة أشهر، شهران وجزء، كما قال: فمن تعجل في يومين، يومين وجزء من اليوم إيش؟ أيوة. فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني ألزم نفسه فيه بالحج أو قام بالفرض فيه، فرض فيهن أي في هذه الأشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أبواب التي يأتي منها نقص الحج ويأتي منها الخلل للحاج. ولذلك ربنا كريم ودينه واضح، وأنزل شريعة تنقذ البشرية. ديننا ينقذ الكون، ينقذ البشرية، فكيف بالمسلمين؟ لكننا نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، هذه الأمة آية في تضييع الفرص. وإلا بأي حق مسلم يبذل ماله ووقته وراحته ويأتي ويضيع حجه؟ يأتي لا يعرف الحج ولا يصحب عارفا. إذا كان لا يعرف الحج ولا يصحب عارفا، حتما حج يكون ناقص أو فاسد. وأنتم تعلمون أن العبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها الله. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني. لابد للمسلم يريد أن يحج، أتى من بلاد بعيدة وصرف مالا كثيرا ووقتا كثير وراحة، وبعدين يضيع حجه، أليس هذا سفه؟ إذن لابد أن نتعلم الحج. أركان أربعة، محظورات سبعة أو تسعة، واجبات سبعة، الشروط خمسة. هذه لابد الواحد يحفظها. الذي لا يقف في عرفة حج فاسد. الحج عرفة، لا بد أن تقف في عرفة في خلال 24 ساعة. فإذا فاتت 24 ساعة، اليوم التاسع وليلة عشرة، انتهت عليك ما جئت لعرفة، حجك ما لك حج، تتحلل بعمرة وعليك الحج من قبل إلا إذا اشترت. كم من الناس لا يأتي لعرفة، ينزل في نميرة تحت، ونميرة المحققون يقولوا ليست من عرفة، عرنة، عرنة تحت التي هي فيها بداية المسجد، عرنة ليست من عرفة على التحقيق. الوادي ناس يجلسوا يمشي، لا يأتي الليل، يمشي قبل الليل. وبعض العلماء قالوا الليل ركن، يأتي في النهار ولا يجمع مع الليل. والجمهور قالوا من جاء في النهار يجب عليه أن يتأخر حتى يجمع بين الليل والنهار. كم من الناس لا يرمي، يقف 10 أمتار من الجمرة ويرمي الحصى ولا يقع في الحوض. كم من الناس لا يرمي بالحجر ولا يقبل الرمي إلا بالحجر. كم من الناس يطرح لا يرمي ولا بد من الرمي. كم من الناس يرمي في غير وقت الرمي، والرمي له وقت محدد. في أيام التشريق لا يقبل الرمي إلا بعد الزوال، قبل الزوال ما هو وقت للرمي عند المحققين. ويوم النحر لا ترمى العقبة إلا بعد طلوع الشمس إلا على أهل الأعذار. إذن هذه أمور لا بد أن نعلمها حتى يكون حجنا صحيحا. فمن فرض فيهن في هذه الأشهر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا خبر بمعنى النهي، لا رفث أي لا ترفثوا، ولا فسوق أي لا تفسقوا، ولا جدال لا تجادلوا. وهذا رحمة بالعباد، هذه موارد العطب، هذه موارد تجعل الحج ما يكون تام فلا تمسح عنك الذنوب. وهو شرط من حج ولم يرفث ولم يفسق، من حج فلم يرفث ولم يفسق. ولذلك الآية اللي قرأ الآن أخونا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى. لمن اتقى، لأن التأخر ليس مظنة للإثم، مظنة للأجر، وهذا معنى الحج المبرور. أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. أيوة، فالذي يحج ولا يعمل ذنوب يغفر له الذنب. إذن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خمس أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، من يريد يتعجل يتعجل. هذه الأيام الخمسة لا بد أن تراقب نفسك وتستعمل موارد العلم لشكر الله. ما هو الله امتن علينا في سورة النعم، فقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لشكر الله. فموارد العلم في هذه الأيام الخمسة لا نستعملها إلا في شكر الله. لا ننظر إلى الحرام، لا نسمع حرام، لا نتكلم بحرام، لا نفكر بحرام، لا نلمس بأيدينا حرام، لا نمشي بأرجلنا الحرام، لا نضع في بطوننا الحرام. خمس أيام، وبعدين الشيطان يجيك ويقول لك تذكر كذا، أفعل كذا، ويغضبك ويهيجك وينومك وقت الدعاء ويذكرك بالقصص وبالنكت، ويحاول أن يحول بينك وبين أن يكون حجك تاما. فكابث في هذه الأيام الخمسة، وما يعينك على ذلك التوبة قبل أن تدخل في الحج. التوبة، لأن التوبة تكون ترقيك. والمال الحلال، أمشي بمال حلال وجدته. إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت، ولكن حجت العير، حجت السيارات والطائرات. مال حلال ورفقة صالحة، هذا قبل تدخل في الإحرام. توبة نصوح، مال حلال، رفقة صالحة، هذا مما يعينك على إيش؟ على أن يكون الحج. فأنت إذا دخلت في الإحرام أكثر من التلبية، لبيك، أي إجابة بعد إجابة، لبيك، اللهم يا اللهم لبيك، لا شريك لك، لا في الإيجاد ولا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في العبادة، كل الأمور أنت المتفرد بها بالكمال، بالخلق، بأنك تعبد. إن الحمد كله والنعم كلها والملك لك، لا شريك لك في ذلك. ولذلك هذا التوحيد، ولبيك هو دعاء إبراهيم، وأذن في الناس لبيك، يعني أنا أجيبك. فتكثر من التلبية، تكثر من الأعمال الصالحة، من الاستغفار، من عمل الخير. وإذا رأيت أخلك على خطأ تقول له هذا خطأ، إذا رأيت أخلك يحتاج أن يعلم تعلمه، إذا رأيت أخلك يحتاج عطش لو تسقيه. فرصة، هذه أيام الحج فرصة للعمل، فرصة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي شيء. ولذلك ربنا قال وتزودوا في الحج، نتزود. ومن أجمل الزاد التقى، ومن التقى أن الإنسان يعف نفسه ولا يحتاج للناس في الحج، بالخص إذا كان مقتدرا وغني. من كان غنيا فليستعفف، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو ما يقع بين الرجل وأهله، أدناه الكلام واللمس، ونهايته الجماع المباشرة. ولذلك لا ينكح ولا ينكح المحرم، ولا يذكر النساء، ولا في حضرتهن، ولا يعصي، لا يغتاب، لا ينظر إلى الحرام، لا يسمع حرام، لا يمشي لحرام. وأكثر ما يأخذ حسنات الحجاج الغيبة، لأن أي قضية ترفعها لازم تكون فيها غيبة. الآن بالاستقراء أي واحد منا تقع قضية ويرفعها لازم يكون فيها غيبة في مجلس. لو تعمل استبيان وتقول أريد كل واحد يسجل لنا ما حصل في المجلس، لا بد يكون فيه غيبة، لأن واحد قيل له شيء لا يريده. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. فلذلك نقفل باب الكلام فيما يقع بين الناس، نتكلم كيف يكون حجنا صحيحا، كيف نساعد من يحتاج من إخواننا في الحج على قدر ما نستطيع، علميا أو سلوكيا أو ماديا. فالأمة محتاجة لأن يأخذ بعضها ببعض. كيف نستفيد من هذه المنافع الذي قال الله ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية، منافع أخروية. منافع الحج لا يعلمها إلا الله. من أقل ما في هذه المنافع وهو أعظمها أن يغفر لك كل ما عليك من الذنوب. كم من صديق لا تراه إلا في الحج، كم من مشكلة لك علمية لا تحلها إلا في الحج، كم من علاج لا تراه إلا في الحج، كم من طبيب ماهر لا تراه إلا في الحج، كم من سلعة لا تجدها إلا في الحج. منافع، هذا إعجاز. ذلك هذا الدين دين راقي، الإسلام دين راقي، لكن نحن نمثل دور ما لا دور المحامي الذي لا يفهم. نحن نجفل الناس عن الدين، وهذا لا يجوز للمسلمين أن يكونوا سبب في تجفيل الناس وصدها عن الإسلام. وهذا الدين تبيان لكل شيء، لا يوجد شيء إلا وهو مبين في ديننا، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول ومن أصدق من الله قيلا. فأي قضية في الدنيا محلولة في ديننا، إما بالإيماء أو بالتنبيه أو بالتصريح أو بالتلويح أو بالفحواء أو بالمنطوق أو بالمفهوم بنوع من البيان. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قضايا النساء، والفسوق المعاصي، أدناها النظر الحرام. وأعلاها الفسوق عياذا بالله الكفر. ولا جدال، الجدال هو أن تحاول أن تغالب أخاك لتجعل حجتك أقوى من حجته، فتغلبه بالجدل وهو الفتل، أو تجدله وهو الأرض، على أنك تفتل الكلام وتقوي الأسلوب لتصرعه أو تصرعه على الأرض. ولذلك نهى عن الجدال وقال أنا ضامن بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق في كلام. والله ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب، يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولذلك قال وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب. فلذلك لكن في الحج نهى عن الجدال لأن هذا باب للعطب، إذا جادلت تغضب، وإذا غضب بعض الناس لا يملك التوازن، يسب ويشتم وقد يضرب فيضيع حجه. لذلك قال ولا جدال، هذا رحمة بالعباد، قال لهم تلك حدود الله إيش فلا تقربوها، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور تشابهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين، ومن رعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. لذلك قال تلك حدود الله، معالم حدود الله. لذلك قال ولا جدال، ولا جدال في الحج زي معالم حدود الله، هذا المعلم خلي بينك وبين شيء. الجدال هو في حد ذاته مباح، لكن هو يؤدي إلى ما لا، إلى الغضب، والغضب يؤدي إلى السب والشتم والغيبة وإلى ما هو أكبر منه، فكف قال ولا جدال في الحج. ولذلك القرآن يبين لمن أراد أن يجادله يأتي في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ديننا مجعول في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع، إذن خلقكم الله فاعبدوه وأطيعوه. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال لهم موسى بشر وأنزل الله إليه كتاب، إذن أنتم كذبة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. لا يقاوم الإسلام إلا بش بالتجهيل والتكميم، ديننا يقاوم بالتجهيل والتكميم. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالكلام لا يقاوم الإسلام، لا يقاوم، كل شيء مبين بأدلة وبراهين واضحة. لذلك موضوع في طريقة آية، القرآن موضوع في قوالب آية، في الإعجاز وفي الجمال وفي الحسن وفي بيان الحجج. ولذلك أول ما فيه بعد تقسيم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها بطريق معجز. أول شيء المسلمون وصفاتهم وجزاءهم، ثاني شيء الكافرون وصفاتهم وجزاءهم، ثالث شيء المنافقون وصفاتهم وجزاءهم. بعدين نادى الطوائف الثلاثة، يا أيها الناس، يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، وأتى بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأحدث تساؤل ضمن وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله، خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذان الإنشاءان أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، ما قال فقد كفرتم. إذن هذه قوالب عجيبة، لكن نحن نائمون. أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أيوة. سعادتنا ورحمتنا وحجنا وصومنا وزكاتنا وطهارتنا ورفعتنا وزواجنا وطلاقنا وعددنا، كل شيء مبين فيه. إذن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر بمعنى النهي، أي لا تفسقوا ولا ترفثوا ولا تجادلوا في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذا ترغيب وترهيب، هذا إعجاز، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. من هنا للتأكيد ما تفعلوا أيوة من خير، أي خير قليل يعلمه الله. ولذلك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشرا، اقرأ كتابك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وما تفعلوا من خير، هذا في سياق الحد، مساعدة الناس، الرفق بالناس، التغاضي عن الناس، إعطاء الطريق للناس، إيثار الناس من خير، كلمة طيبة. واحد يريدك تبين له الطريق تقف تبين له الطريق، واحد عطش يريدك تسقيه عندك ماء سقيه، يريدك تواسيه واسيه. من خير، أي خير قليل أو كثير يعلمه الله وهو كريم فسيجازيك عليه. ثم قال وتزودوا، تزودوا، الإنسان إذا أراد أن يحج يتزود، يمشي معه بزاد، ومن أنفس الزاد تقوى الله تعالى، ومن تقوى الله أن الإنسان يعف نفسه ولا يذهب للحج وهو محتاج إلى الناس. فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني أي اتقوا الله يا أصحاب العقول لعلكم إيه؟ واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول اتقوا ربكم، لأنكم إن اتقيتموه أعطاكم ما تريدون ودفع عنكم ما تخافون. ثم قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا توسيع على الأمة ورفقا بها وتعاون وتكافل. هذا نوع من الرقي في الإسلام. أنت يا حاج لا تظنك إذا بعت واشتريت ينقص أجرك، لا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في أرباح التجارة والبيع والشراء إذا كان ذلك لا يضركم في حجكم. لا تحلفون يمين كذب ولا تغشون، تبيعون شيء يحتاجه الناس وتربحون وتنفعون الحجيج، تكافل. هذا ليس عليكم جناح، حرج ولا إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم في أرباح التجارة في المواسم. تأتي ببضاعة الموسم يحتاجها، تبيع ماء، تبيع عصير، تبيع أكل، تبيع لباس، تبيع كتب علم، كتب نادرة يحتاجها الناس وطبعت وطبعة نادرة، تأتي في عرفة وتبيعها للناس يذهبوا بها. أن تبتغوا فضلا من ربكم من أرباح التجارة، قالوا هذا لا خلاف فيه. ثم قال فإذا أفضتم من عرفات، هذا دل على أن عرفة لازم يؤتى، وعرفة الموقف فيها يأتيها الإنسان قبل الظهر ويجلس فيها، فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين يقف يدعو أو يجلس يدعو يدعو يدعو ويذكر الله ويستغفر ويلتجئ إلى الله حتى تغرب الشمس. وهذا اليوم يتنزل من الرحمات ويغفر من السيئات ما لا يعلمه إلا الله، ولا يرى الشيطان يعني خاسئا ذليلا منكسرا مثل ما يرى في عشية يوم عرفة، لما يرى من رحمة الله وتنزل الرحمات والغفران لأهل الحجيج. أعمال يعمل 20 سنة 50 سنة يكفر الناس ويضللها، فيأتوا الناس ويتوبون وفي لحظات لا يبقى على أهل الموقف ذنب، فيرى الشيطان منكسرا في هذا اليوم لأن أعماله ضاعت هباء. أفضتم، الإفاضة هو الذهاب. وبعدين قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، كانت قريش قال لهم الحمص ولا يذهبون إلى عرفة، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى مزدلفة، فقال أفضتم من عرفات، من عرفات، فدل على أنه ذهب مع الناس وأصبح الحجيج هو ما هم يقولوا نحن أصحاب الحرم لا نخرج إلى الحرم، يشرعون لأنفسهم وهذه جريمة، كما قال إنما النسيء زيادة في الكفر. فعرفة يوقف فيها من بعد الظهر إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الوقوف للإنسان الطبيعي. أما المتأخر يبقى للوقف حتى قبل طلوع الفجر بخمس دقائق، بدقيقة. إذا جاء لعرفة قبل طلوع الفجر بدقيقة حج صحيح، لكن إذا دخل الفجر فات الحج وهو لم يقف بعرفة. إذن قالوا الحج عرفة. وأفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أفضل الدعاء دعاء عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر من التلبية ويسأل الله لوالديه ولأبنائه ولأقربائه ولأحبابه وللمسلمين أن الله تعالى يفرج عنهم، فإننا لا مال لنا ننفق على المسلمين ولا قوة عندنا ندفع عنهم، فنكثر الدعاء لإخواننا وندعو الدعاء العظيم أن الله يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم، وأنه يرد عنهم كيد أعدائهم، وأنه يقوي الإسلام والمسلمين ويرفع عن الأمة ما حل بها من الضعف والتشرذم والتقاتل والتهارب. فإن هذه أمور عظيمة، وهذه الأيام مضن للإجابة، فنكثر من الدعاء لإخواننا ولأنفسنا أن الله تعالى يعيذنا من النار، من هذه النار مصيبة، ويعيذنا من عذاب القبر، ويعيذنا من سلب الإيمان. كان كبار الصحابة وكبار العلماء يخافون من أخذ الإيمان قبل الموت. الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقال له جلاسه وما يبكيك يا إمام أنت على خير وعلى عبادة؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري. وكان عمر يسأل حذيفة ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما قال له الفتنة قال له فتنة الرجل في بيته وأهله هذه تكفرها الصلاة والصوم. قال له لا، الفتنة التي تموج موجة. قال له يا أمير المؤمن بينك وبينها باب. قال له إنك عليها لجريء. قال له هل يعرف عمر الباب؟ قال له نعم. وما الباب؟ قال له الباب عمر. ولذلك قال له يكسر أو يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يفتح لا يقفل. وخلف ابن عفان شرا طويلا. كل هذا مبين. أبو هريرة قال عندي جرابان بثثت واحد وواحد لا أستطيع أبثه. ما كان يقدر يقول يفسد هذا الدين على أغيلم من قريش. ديننا مبين في كل شيء. فذلك حري بنا أن نعطي وقت لهذا الكتاب، نصحبه، أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها، آداب نتأدب بها، أخلاق نتخلق بها، أحكام نعمل بها، حتى ينفعنا هذا الدين. وقد ضمن لنا إن تمسكنا بهذا الدين أننا ندخل الجنة العروة الوثقى. من تمسك بهذا الدين دخل الجنة. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعدكم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون. هذه الأمة لا تريد أن تدفع، والله يقول إن الله اشترى، ما لا بد ندفع. من يريد الجنة يدفع، من يريد العلم يتعب، من يريد الرفعة يتعب، ما في شيء إلا بثمن. ولذلك الله خلق الكون بالأسباب. ثم قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة تكون بعد غروب الشمس، وإذا وجد فجوة النصف، فإذا جاء إلى مزدلفة جمع جمع تخير المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. والسنة أنه ينام، نعم، ويصلي الفجر بعد دخوله قبل الوقت الذي يصلى فيه. يصلي الفجر يوم النحر في مزدلفة بعد دخوله قبل الوقت الذي يصلى فيه، يبكر بصلاته، ثم يقف يدعو يدعو يدعو حتى يسفر، يكون الضوء تاما، عند ذلك ينحدر إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، لا بد أن يرميها، ولا بد أن يكون بالحجر، ولا يكون كبيرا لأنه مكروه، ولا صغير لأنه لا يجزي، مثل حجر الخلف هكذا يرميها وتكون في الحوض، ولا يوقف عندها ولا يدعى عند جمرة العقبة، ثم يقصر أو يحلق، ثم يذهب ويطوف ويسعى إن كان قارنا متمتعا، ويسعى بس إن كان قارنا أو مفردا، وسعى سعي الحج، ثم يتحلل التحلل الأكبر. أما إذا رمى جمرة العقبة وحلق وقصر، عند الجمهور يتحلل التحلل الأصغر، فيحل به عندهم كل شيء إلا النساء، وعند المالكية إلا الصيد، والطيب فيه قول، والصحيح أن الطيب يحل به، والصيد محل خلاف بين العلماء. ويبقى 3 أيام في مينا، يوم 11 و12 و13 لا يرمي إلا بعد الزوال، ويرمي الأولى بسبع حصيات، والوسطى بسبع حصيات، يرميها من أي جهة، ولكن يجعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويتعدها ويدعو طويلا مقدار ما يقرأ سورة البقرة، وإن كان مستعجل يدعو في الطريق، وهذا السنة. الجمرة الثالثة يرميها ولا يدعو عندها، والجمرتان الأولى والثانية يرميها من أي جهة، من الشرق أو الغرب أو أي جهة. جمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، ثم ترجع إلى منى وترمي اليوم 12 كاليوم 11. فإن أردت أن تتعجل أخرج من منى قبل الليل، وإن جاءك الليل فنم وارمي اليوم 13، وبعد غروبه ينتهي الحج. إذا غربت الشمس يوم 13 لا رمي، انتهى الحج. ويبقى عليك طواف الوداع، وهو واجب عند الجمهور، سنة عند المالكية، يسقط عن الحائض. هذا ملخص لأعمال الحج. وهناك سؤال، كيف يعرف الحاج أن حجه مبرور وأنه مقبول؟ قال العلماء، إذا رجع الحاج منشرح الصدر، راغبا في الطاعة، كارها للمعصية، قريب من الخير بعيد من الشر، هذا دلالة على أن حجه قبل، لأن الحسنات تدعو للحسنات. وإذا رجع الحاج كسلان عن الطاعة، نشيط في المعاصي، نرجو الله السلام والعافية، هذا ما ظن أن الحج الله المستعان ما قبل. إذن كل واحد يعرف نفسه، وهذه الأيام الحقيقة ينبغي لمن يريد أن يحج، إذا دخل في الإحرام يكابد نفسه، ويكابد الشيطان، ويكابد شياطين الإنس، لأن هؤلاء يجتمعون عليك، نفسك وشياطين الإنس والجن، ويحاولون أن يفسدوا حجك أو يقللوا أجرك، فكابدهم حتى تنجو وتأخذ الأجر كاملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا آخر يوم من الدرس حتى نعود إن شاء الله بعد الحج. نعم, نتوقف الدروس من اليوم إن شاء الله. يقول هل لي أنا تغطى وأنا محرم؟ لك أن تغطي بدنك لكن تخلي رأسك مكشوفا. نعم. هل للمحرم أن يتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا لا وكلا. المحرم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, لكن إذا سبه أحد وشتمه لا يكافئ منه. وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إيش؟ واصبر على ما أصابك. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يتحمل. هل يجب على المسلم أن يتفقه في الدين؟ لا, لا بد أن يعرف المسلم فروض العين ولا يسامح في جهلها إن كان يعيش بين ظهراني المسلمين. قال العلماء لا يسامح المسلم الذي يعيش بين المسلمين في جهل فروض العين. لا بد, مثلا كيف تتوضأ, كيف تصلي, فروض العين لا يسامح فيها. لا بد أن يتعلم المسلم. المضحي يأخذ من شعره المطلوب بإزالته بعد العشر أو قبل العشر, أيوة, لكن أيام العشر يترك هذه الأمور كما هو موجود في الصحيح. أيهما أفضل, التكبير في العشر ليلا أم نهارا؟ ليلا أو نهارا, تكبير المطلق يكبر ليل نهار أي وقت إلا أيام التشريق فالتكبير فيها مقيد بعد الفرائض. هل المرأة مخيرة أن تصلي في أول الوقت أو آخر؟ نعم, لكن الأفضل أول الوقت. المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها ولا تمنع من المساجد ولا تجب عليها الجماعة ولا الجمعة, فلذلك ذهابها إلى المساجد وصلاة الأربعين التي تعملها النساء هي أفضل لها أن تصلي في بيتها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها. لذلك فائدة العلم أنه يريح الإنسان. يقول دوام السلس, سلس هذا بعض يكون وسواس وبعض يكون حقيقي, والفرق بين سلس الوسواس وسلس الحقيقي أن سلس الوسواس لا يأتي لصاحبه إلا وقت العبادة فهذا من الشيطان ولا تنظر إليه, أما إذا كان يأتيك في وقت العبادة وفي غير وقت العبادة فالأولى أن تذهب للطبيب وتأخذ منه استشارة, فإذا قال لك إنه سلس إذا أذن المؤذن تتوضأ وما لك شغل, لكن لا بد أن تتوضأ بعد دخول الوقت. أيهما أفضل, أن تفوت الإنسان ركعة من أجل أن يصلي على مكان في الصفوف الأمامية, وهل الصلاة في الساحات بألف صلاة؟ الأولى أن الإنسان يكمل الصفوف ويأتي للصفوف الأمامية. أكمل الصفوف, أفضل صفوف الرجال أولها, لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه. فالصفوف ولو فاتك بعض الصلاة, ولكن إذا صلى الإنسان يعني في غير الصفوف الأول ربنا كريم وله الأجر إن شاء الله, لكن الذي يكمل الصفوف أجره أكثر إن شاء الله أنها تكفي ويؤجر عليها بالأخص إذا امتلأ المسجد. ما حكم قيام الليل في مزدلفة مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم في مزدلفة في الاتباع غنية, بعض الناس يقوم, لكن الأفضل تعمل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. يوم الحج الأكبر هل هو يوم عرفة أم يوم العيد؟ يوم العيد, في حديث صحيح الحج الأكبر يوم العيد لأن فيه النحر والحلق وفيه طواف الإفاضة وفيه السعي, أربع أعمال يوم الحج الأكبر. أما عرفة ففيها الوقوف, فالحج الأكبر هو يوم النحر.